فلا بد من ان الإنسان الآن يبتعد عن الذنوب فرشيها وكرشيها وكذلك يبتعد عن المعاصي ذكر المؤلف آية العظيمة وهي قول الله تعالى الذين آمنوا ولكن في سوره ايمانهم يقول اولئك لهم الامن وهم مهتدون هذه الحاله العظيمه تدل على فضل الكون والله ذكر فيها الذين امنوا والذين في الايمان الايمان باللغه هو التصديق والاقرار والايمان الشرعي هو اعتقاد باللسان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان هذا هو الايمان بالله مما يجب على هذا الانسان يجب على ذلك في الاركان الثلاثه وهي الاعتقاد والقول فيجب على ان يحصل الاركان الثلاثه الاعتقاد واللسان والقول والعمل وهو المتعلق بالجوارح الذين امنوا ولم يجدوا النفس يقول لا يتذكر الاسلام معنى نفسه قد قدر الله سبحانه وهنا الذين امنوا ولم يخلقوا ايمانهم يقول اصبح عندهم ايمان صعب والمقصود هنا في الإيمان هو التوحيد الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يدخلوا في إيمانهم وتوحيدهم في الظلم الظلم هو وضع الشيء في غيره والظلم يكون في أقسام ثلاثة ظلم العبد يكون بما يتعلق بحق الله وهو اعظم ظلم الشرك ولهذا في قوله تعالى يا رجل لا تشرك به ان الشرك لعبد عظيم والثاني ظلم العبد لنفسه بالمعاصي وهذا النظر الى الحرام شرب الحرام لكن ما يتعلق بحق الناس والثالث ظلم العبد لغيره وكل من أفضل الله سبحانه وتعالى بضربه بقتله بسبه بلعنه بخيبته من النفس على أحسان الله الله يقول الذين آمنوا وأنت يجوزون إيمانهم بدون فكل هنا يكفر به الشرك قالوا الشرك أعظم وجاء التفسير هنا في أثر ذلك أثر هذه الآية الذين آمنوا ولم يكن إيمانهم يقول أولئك لهم الإيمان وهم مهتدون على قول التفسير من أهل الأمر والولاية يمكن تحويل فهم شرك أفضل فالإسلام المقصود أن أولئك أهل الإسلام وهم مهتدون أي أن لهم الإسلام الكامل والولاية الكاملة فلا بد من أن يوحي عنهم ما يقولون الإسلام فإذا تركت ظلم الإسلام يقولون ظلم العبد يفعل في حق الله وهو الشرك ظلم العبد يفعل في حق المخلوق وحق الخير وهو كفره ورواه ما كفره أو ظلم العبد لنفسه بالنظر إلى الحرام والحلال فتدعى أن الإنسان إذا تعالى أن يوعده بالإسلامية وهذا الإيمان لكن إذا قيل أن الإيمان أول بداية من أعمق ليس بكامل فلا بد من البعد عن الظلم الأكبر وإلا فإن المحكم الأشرف لا يمكن أن يكون الأمر أبدا ولا بداية لأن الكافر أو المسلم لا يتحقق له الأمن من الخيار

وغير المصطلح ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حول من الشهاده. يقول العلماء ان الشهاده لا تكفي ان تكون الا بعلم. وذكر لكم ان الشهاده تدل على الكلام ولهذا على اكثر هذا الشهاده الا لشهد الحق وهو يعلمون شهد وهو يعلمون فلا شهاده الا بعلم والا اصبح شهاده مسؤولين او شهاده كريم. ونذكر من مسؤول الشهاده انها تدل على التوقف في كل يقين. الآن إذا تفاجئ المعلم هل قيل للشخص قال كيف قال ولم تشهد لا تشهد لا تشهد لأن ذهبوا إلى القاضي قالوا من الشهد وأعطوا حتى إذا ذهب إلى البلد وقال من القاضي عن الشرطة قد يرسلون قد يرسلون قد يرسلون قد يرسلون قد يرسلون يبين أن هناك فرق بين ليس بمعقول بل يعرف. وبهذا رحمة على الخلاء من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم من أقوال الأسماء إلى تخبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجد عيده هذا يأتي إلى الكعبة ويقول ماذا من الله نسأل ثم تجد يا رسول الله عشرين يا رسول الله رسول الله يا رسول الله رسول الله يا رسول الله محمد البشر إنما لا يشعر منه محمد البشر فهو يسكى كما يسكى محمد البشر يكبر ويسكين ويسافع ويسكت ويسرق ويضع على من يسكت يسكت صلى الله عليه وسلم هو محمد البشر ويكتب العيش بفعله لفجأة الحديث ثم على فالمرجع إلى الله عز وجل والشهادة فلا يكتب على جنة أحد إلا من قال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأقوام يسألون أن محمد بن عبد المطلب وقال كلاما باطلا محتملا في كتاب الشرك في قومه قل لا أعلم لكم عندي فتاكم الله ولا أعلم وإصابة هنا منه وشريك لا يقع ولدها أخطأ أو كذب ومن يجب على الفاعل في الحرب كثير جاءت من ذلك والجنة حرب والجنة حرب هذه الإيمان والإبادة بدون الحرب فهي أمس شهادة لا داعي للعمل في رضا الله وشهادة لا يمكن أن تكون في قصور الجنة والنار